سؤال فقهي. الآن في حركة العقار، مثلا إنسان مقاول يأخذ من مكتب عمل، ايه فصاحب المكتب يشترط مقابل إرساء هذا العمل عليه أن يعطيه مبلغ معين أو نسبة معينة، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ صاحب المكتب مهندس، أنا أريد أن أبني بيت للمهندس، أنا أريد مقاول، أقول للمهندس أريد مقاول يشتغل لي هذا البيت. المهندس يقول لا، أنا أقول للمهندس، انت شو صاحب أنا الارض. صاحب الأرض أو صاحب البيت، أقول للمهندس بدي مقاول تعرفه يبني لي هذا البيت. ايوه المهندس يقول للمقاول لأني أعطيتك هذه الورشة أعطيني 5% أو 2% صافي كعمولة، كعمولة يعني اشبه شيء بالسمسرة، يعني دلالة، بالدلالة تقريبا، دلالة بالدلالة. نعم، لا يتعب يعني صاحب المهندس لا يتعب ولا شيء، إنما فقط يحول من هذا لهذا، وكل أنا عايز على المتر نصف دينار مثلا، أو عايز على المتر كذا. نعم، لأنه هو فاتح مكتب وبقابل هذا يعني بيجمع الطلبين مثل ما تفضل شغل السمسم. دلالة أو سمسرة، لكن حتى نكون يعني بوضوح أكبر، أنا المهندس نعم وأنت صاحب الأرض، نعم تيجي لعندي باجي لعندك وقول لك أريد مقاول، أيوة، فأنا بقول لك إذا دليتك على مقاول بدي بالمية لا خمسة مش مني، أكاد من المقاول، اتفاق باطل دون أن أعلم أنا. أنا لا يوجد عندي علم في الموضوع أنه للمهندس أو للمكتب شيء، إنما الفكرة بين المهندس وبين المقاول، مقاول. وأنا لا أعلم، أنا لا أعلم شلون ما تعلم؟ هو لمين عم يقول بدي كذا؟ للمقاول، مو إلك؟ لا للمقاول. مقاول إذا أنا المهندس، نعم، وأنت صاحب الأرض اللي بدك تبنيها، نعم، تيجي لعندي نعم بتقول أنا عندي أرض بدي أبنيها، نعم كويس؟ طيب بعد هذا شو بصير بيني وبينك؟ خلاص بدفع يعني مرتبط يعني ما في شيء بيني وبينك، هلا بيني وبينك ما في شيء، ما في شيء، لا خلاص يجي بقى المهندس بيجيب مقاول، مقاول نعم. اي هون بقى هاي لابد فيها من تفصيل، نعم، اذا هالزياده هاي اللي بدي اخذها انا نعم كمهندس، بقول انا مش بصفتي مهندس كمهندس، لا انا كمهندس الان، هل بالمية خمسة او اقل او اكثر مش مهم النسبة، نعم، اذا اتفقت مع المقاول على حساب كيسك انت ما بيجوز، هو على حساب كيس، اما الا نعم اذا كان على حساب كيسك انت ما بيجوز، اما اذا كان من ربحه هو بيجوز، لانه هذا اتفاق بيني وبينه. نعم، عرفت كيف؟ المهندس لا يشرف، لا يشرف ولا يوجه ولا يزور الموقع، ليس له علاقه، ما بيضع مخطط او شيء، ملوش علاقه بهذه الناحيه، اذا قد يضع المخطط ياخذ اجار وانتهى الموضوع. بعد ما وضع المخططات والرسومات وثقت بهذا الرجل دلني على مقاول، فبقول في تحت ايدي مقاول، لكن هو متفق باطنا مع المقاول، كل ورشه بعطيك اياها تعطيني على المتر نصف دينار. نعم. فقد يكون المقاول يعني ممكن ياخذها مثلا ب 13 ونص المتر كمثال، لكن لانه في نص دينار للمهندس بقول انا بدي 14. بقول لك والله هذا كويس شكله نظيف، خذه ب 14. فباخذ ب 14 وممكن انه ياخذها ب 13 ونص. اي نعم. لاحظ كيف الصوره؟ اي نعم. فهل هذه الحركة الباطنية أنا بعتبرها هذه من الباطن، يعني أنا ما عندي علم أنه المهندس له شيء، لكن يعني واحد مقاول متدين يسأل هذا السؤال، فإعطاؤه للمهندس وكل حتى المهندس شيخ، قلت له شيخ غير فقيه، ما له علاقه بالشيخ او غير شيخ. قلت له شيخ بجوز يكون افقه مني لكن ليس له علاقه بالفقه. شيخ مهندس. نعم. انا الصوره اللي ضربتها ذيك الساعه، انا مهندس وانت صاحب الارض. نعم. انت جيت لعندي تسالني في حواليك مقاول. نعم. ليش جيت لعندي بقى انت؟ والله قد يكون في بيننا معرفه، قد يكون انه عمل له مخطط للارض او ترخيص، يعني لسبب معين. اه شو يا استاذ؟ لا بدك شغل نظيف. بدك تحدد، لانه انا قلت لك هذيك الساعه انه في ضعف مخطط. نعم. نظام مخطط ياخذ اجره. نعم. ما فيها اشكال. ما فيها شيء. لكن اي نعم. لكن القضية الان قلت انت صورة ثانية وقد لا يضع مخطط. وقد لا يضع. موضوع. وقد لا يضع. فإذا وضع ما فيها اشكال. نعم. لكن الاشكال قد يأتي من انه هو ليس له الا انه يدل لك على مقاومة. أنت الآن حينما تسأله أنه يدلك على مقاول، بلا شك أنت بحاجة إلى دليل. نعم.